فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: البعض من الناس يدعو بعبارات مطولة وألفاظ مكررة ومترادفة، هل هذا هو حال السلف؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تكرار الدعاء لا بأس به، بل قد جاءت به السنة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا دعا ثلاثا، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو بدعاء مفصل، قد يكون بعضه يغني عن بعض، ولكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي به لأن الدعاء عبادة، ولأنه يكون مع الله عز وجل فيحب أن يطيل في مناجاته. ألم ترى أنه كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله لانيته وسره وأوله وآخره. ويغني عن هذه الجمل قول ويغني عن هذه الكلمات ويغني عن هذه الكلمات قوله: اللهم اغفر لي ذنبي كله. لكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفصل في ذلك من أجل أن يستحضر ما حصل منه من ذنوب على هذه الوجوه، ومن أجل أن يطيل مناجاته مع ربه عز وجل. لكن ما يفعله بعض الناس من الدعاء عبارات غامضة ليست في الكتاب ولا في السنة هو الذي قد ينتقد على الإنسان. ولهذا نحث إخواننا على أن يحرصوا على الدعاء بما جاء في الكتاب والسنة، فإنه خير، فإن فيه الخير الكثير، وهو خير مما يوجد من الأدعية المسجوعة التي يمجها السمع، وربما تشتمل على عبارات لا تليق بالله ولا تليق